الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يمن الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل عندما أنجاهم من العذاب المهين، أي من العذاب الذي يذل به النبيل والكريم، فهذا عذاب مهين، وهذا العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. هذه جملة تعليلية. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي إن الله تبارك وتعالى أعطاهم التوراة وجعلهم مميزين على أهل أزمانهم، وآتيناهم من الآيات، من الآيات أي المعجزات والبراهين القاطعات ما فيه بلاء مبين، أي امتحان واختبار شديد ليختبر الله تعالى به إيمانهم. ثم يلتفت الخطاب إلى مشركي قريش الذين يكذبون بالبعث بعد الموت ويكذبون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بأنه خير من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل إن بعضهم قال وهو أبو جهل إنه أعز وأكرم ما بين هذين الجبلين. فقال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء لا يقولون، يقولون ماذا؟ إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، إنما هي موتة واحدة، فإذا متناها فإننا لن نبعث مرة ثانية. ثم يريدون أن يدللوا على صدق كلامهم هذا بأمر يدل على مدى جهلهم وسفاهتهم، حيث قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن آباءنا قد ماتوا ورموا، أي صاروا رميما، فلو كان هذا صوابا فأتوا بآبائنا. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن فساد هذا الاستدلال، فقال سبحانه: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم. تبع رجل ظالم حكم اليمن، وأخباره كانت سيارة بين قبائل العرب، فهذا الرجل الظالم انتقم الله تعالى منه وأخزاه الله. والذين من قبلهم أي من قوم نوح وعاد وثمود، فهؤلاء الأقوام كان أهل قريش يعلمون شيئا من أخبارهم، وإن لم يكن ذلك على وجه التفصيل، يعلمون أن قوما سموا بعاد كانوا عمالقة شدادا أهلكوا وبادوا، فالله تبارك وتعالى يهددهم ويتوعدهم أنهم ليسوا بأقوى من هؤلاء المهلكين. فالكل يشترك في صفة واحدة وهي صفة الإجرام، إنهم كانوا مجرمين. ثم يلتفت ربنا سبحانه وتعالى بالخطاب إلى مناقشة دليلهم، إذن يرهبهم ويعظهم ثم يناقشهم في دليلهم، فقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذا كان الناس لن يبعثوا بعد الموت، إذا لماذا كان الخلق؟ لماذا كان الخلق؟ وهذه مسألة مهمة جدا. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق من فيهما وخلق ما فيهما وخلق ما بينهما لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. ومن أعظم هذه الحكم أن يموتوا ثم يبعثوا، أما إذا ماتوا وليس هناك بعث بعد الموت، إذا ما فائدة الخلق؟ ما فائدة الخلق؟ هذا أمر عجيب جدا. هل خلق الله تعالى الخلق ليأكلوا ويشربوا ثم بعد ذلك يموتوا وينتهي الأمر؟ إن هذا عبث لعب. فقال ربنا سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي من أجل إحقاق الحق. والحق كل أمر ثابت لا تردد فيه ولا شك، ولكن أكثرهم أي من هؤلاء المجرمين لا يعلمون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: إنهم سيموتون ثم يبعثون ثم يفصل بينهم في يوم الفصل، وعندئذ يعلمون أنهم كانوا مخطئين. قال سبحانه: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أي ميقات المجرمين جميعا، كل المجرمين ميقاتهم يوم الفصل. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. المولى هو المعتق والمعتق والناصر والحليف والجار والقريب وابن العم، دول كلهم يطلق عليهم ماذا؟ المولى. إذن المولى أي الجار. الجار لماذا قال الجار؟ لأن الجار عند العرب له حشمة وحرمة، مش زي عندنا هذه الأيام يمكن أن تعيش ولك جار لا تعرف عنه شيئا، وإذا استنصرك لا تهب لنصرته. لا، الجار له حق عند العرب، وعندما جاء الإسلام أكد على ذلك الحق. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. الجار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار. والعرب تمتدح فتقول: فلان يغض طرفه عن خباء جاره. سبحان الله، إذا هبت الريح لا ينظر إلى خباء جاره، انظر إلى الأدب، لا يمكن أبدا أن يعتدي على جاره. وتجد صعلوكا ولكنه لا يفتك بجاره. الصعلوك هو الذي يعتدي على الآخرين ليسلبهم وربما يقتلهم، يفعل ذلك مع الخلائق، إلا أنه لا يصيب جاره بماذا؟ بسوء. الجار قيمة خطرة جدا. فالجار مولى، فهذا المولى لا يغني عن جاره شيئا، أي لا يغني عن جاره شيئا من رفع العذاب أو تخفيفه، من رفع العذاب أو تخفيفه يوم القيامة. إذا لا الجار مع الجار، ولا المعتق مع من أعتق، ولا الحليف مع من حالف، ولا المحب مع من أحب، ولا الناصر مع من ينصر، ولا القريب مع قريبه، ولا ابن العم مع ولد عمه. قال سبحانه وتعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، شيئا أي شيء، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله وهم المؤمنون، وهم المؤمنون. وهذا إشارة إلى إثبات الشفاعة يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يأذن للمؤمنين أن يشفع بعضهم في بعض، وهذه رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. يبقى إلا من رحم الله، هذا استثناء للمؤمنين من جملة هؤلاء. إنه هو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يضام، والرحيم بعباده فيرحمهم ويكلأهم ويرعاهم ويعتني بهم. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى ما أعد للمجرمين المكذبين بعد يوم الفصل. فصل الله تعالى بينهم وجعل الجنة مثوى لهم، فيذكر سبحانه وتعالى ما أعد لهؤلاء في النار، فقال: إن شجرة الزقوم. وشجرة تكون بالتاء والهاء على روايتين في القراءة عند السكت، يعني إذا سكت على شجرة اختبارا، طبعا ما ينفعش تسكت عليها لأن يعني ليس موضع وقف، ولكن أحيانا القراء يطلبون من طلبتهم أن يقفوا ما يسمى بوقف الإيه؟ الاختبار أو الامتحان. قف عند شجرة، تقول إن شجرة، أو تقول إن شجرة، شجرة أو شجرة، كلاهما ثابت إن شاء الله. إن شجرة الزقوم هذا نبت أو شجرة معروفة في بلاد العرب تسمى بشجرة الزقوم. هذه الشجرة لها ثمرة، وثمرتها كأشد ما تكون المرارة، كأشد ما تكون المرارة. يقال بأن قطرة منها لو وقعت في عين لجعلتها مرا زعاقا، يعني لو قطرة بس من هذا الزقوم سقطت في بئر لجعلتها مرا زعاقا. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى يذكر أنه أعد للمجرمين شجرة أنبتها لهم في جهنم تسمى بشجرة الزقوم، إنها تشبه شجرة الزقوم التي يعرفونها في الدنيا، ولكنها هيهات هيهات، هيهات هيهات في عظمتها وضخمتها وسوء طعم ثمرتها. إن شجرة الزقوم. وخاطبهم بما يعلمون، لأن المخاطب إذا لم يعرف اللفظ الذي به يخاطب لن يفهم. أتعرفون أيها العرب شجرة الزقوم؟ نعم نعرفها، شجرة لا يستطيع أحد أن يتذوقها. أتعرفونها؟ هذه شجرة أعددتها لكم في جهنم، أعددتها لكم في جهنم، فهي طعام الأثيم. فإما أن يكون الأثيم، الألف واللام هنا للعهد، فالأثيم هو ذلك المعهود المعلوم، وهو إشارة إلى أبي جهل. إذن شجرة تنبت في قعر جهنم خصيصا لمن؟ لأبي جهل. سبحان الله، خصوصية لأبي جهل فرعون هذه الأمة الذي تأبى على الدعوة ووصم نفسه بأنه العزيز الكريم وأنه أعز أهل قريش وأشدهم منعة، فعد الله تعالى له هذه الشجرة. أو أن يقال الأثيم يقصد به كل مجرم وكل من اقترف الإثم أي الجرم أي الكافر، فهذه شجرة طعام الأثيم، ثمرتها يأكله المجرمون. فعندما يأكلون هذه الشجرة كالمهل، المهل هو الشيء الذي إذا شرب أو أكل غليت به الأمعاء، كالمهل يغلي في البطون يا إله، كالجمرات، جمرات ملتهبة، جمرات ملتهبة إذا وضعت في الفم ونزلت في الأمعاء غلت الأمعاء بها. سبحان الله. كغلي الحميم، وهو الماء إذا اشتدت درجة غليانه، يعني إذا استجمع الماء غليانا، مش لسه أول كده أول غليه، إذا استجمع الماء غليانا، تصور لما تجيب مية كده وتغليها لدرجة يعني درجة عالية جدا في الغليان، فهذه الدرجة العالية من الغليان هي حاد المعدة أو حاد الأمعاء عندما تصل هذه الثمرة إليها. يبقى يا ترى بقى تعمل إيه في الفم، وتعمل إيه بقى في الحنجرة والمريء والجهاز الهضمي إلى أن تستقر في المعدة والأمعاء؟ إنها تقطعها تقطيعا، ولابد له أن يأكل، ما تقولش لا هو لن يأكل، فلابد أن يأكل، لابد أن يأكل، وإذا لم يأكل يضرب حتى يأكل، عذاب شديد كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم قال سبحانه: خذوه فاعتلوه، اعتلوه أي جروه، تشعر بأنه لا إرادة له وأنه يريد أن يمتنع فيجر جرا، بالضبط زي الإنسان الذي يذهب به ليعدم، إيه اللي يحصل؟ يجروه جرا. سبحان الله. خذوه، انظر، خذوه فاعتلوه أي جروه إلى ماذا؟ إلى سواء الجحيم، أي إلى وسط جهنم والعياذ بالله. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، العذاب الشديد الموجع. إذن أمعاؤه تقطع وبطنه تمزق ويضرب ويوجع ويجر إلى جهنم، ثم بعد ذلك يصب فوق رأسه من العذاب الشديد المؤلم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تهكم بحاله وحال كل متكبر طاغي. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي تشكون فلا توقنون. نسأل الله تعالى العافية. أنا سأقرأ هذه الآيات ثم تقرؤونها إن شاء الله بعد أن تسمعونها مني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم تصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. تفضلوا. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. طب معلش لو سمحتوا احنا هنبدأ من الأول بس نرفع الصوت ونخلي بالنا من الجيم، ما تقولش الجيم ولا الجيم، لا الجيم ولا الجيم. ولقد نجا جا جا ولقد نجا جا، مش ولقد نجينا ولا ولقد نجينا ولا نجينا ولا نجينا، لا كده ولا كده. تفضل. ولقد نجينا نرفع صوتنا آخر عزمك ولا تنسى أن تحقق الهمزة. ولقد والقاف ولقا قا والدال المقلقلة. ولقد نجينا بني إي، مش بني إسرائيل، لا بني إي. تفضل. لا لا لا لا لا، الهمزة بني إسرائيل، بني إسرائيل من تاني. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. إسرائيل الهمزة لا تظهر. بني إسرائيل، لأن الهمزة لابد أن تجهر، فحقيق الهمزة من تاني. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. لا، احنا دايما الوقف نقف عنده، زود الوقوف، زود الوقوف. نعم. شوف يا اخوانا، من المس، اسمع كده الصوتين، كان ده قلته قبل كده ولكن لا بأس عن التذكير. من المس، من المسرفين، من المسرفين، المسرفين، المسرفين. في فرق يا اخوانا، اقولها مرتين بس ايه بالتركيز شوي. انه كان عاليا من المسرفين. الثانيه، إنه كان عاليا من المسرفين. في فرق ولا فيش فرق؟ التاني زي الأولانية ولا في اختلاف؟ في اختلاف. فافرج الشفا حبتين، ربنا يفرج عنا وعنك يا رب. المس، توكلوا على الله. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا مقتتنا الأولى وما نحن بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يريد يعني نصل، ولو أردنا أن نقف لا بأس، الوقف حسن، ولو وصلنا أوفق. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، يبقى أهلكناهم لإنهم كانوا مجرمين. نعم. أهم خير تام؟ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم خيرا. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم.